بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن افتقار النفس إلى خالقها ومعبودها افتقار ذاتي. إن الله عز وجل عليهم في كتابه كانت توبتهم القتل، لكن الله عز وجل خفف عنا ورفع الآصار، فكانت أسباب التكفير سهلة ميسورة. قبل أن ألج إلى الموضوع، أحب أن أمهل لذلك بتنبيهات أربعة. التنبيه الأول أن تكفير السيئات متعلق بمشيئة الله عز وجل وحده، فإنه بيده سبحانه لا غير، ليس بيد نبي ولا بيد ولي ولا بيد قسيس. قال جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. التنبيه الثاني: دلت الأدلة على أن الله عز وجل وعد بتكفير السيئات، وهذه الأدلة على ضربين: إما مطلقة لكل المؤمنين، وإما أن تكون مشروطة بتحقيق التقوى أو بعض خصالها، وإما بأن تكون معلقة بحصول الإيمان من غير المؤمنين. قال جل وعلا: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأمر الثالث: ينبغي أن تعلم أن من صفات المؤمنين التي أثنى الله عز وجل عليهم بها دعاؤهم وسؤالهم الله عز وجل المغفرة. قال جل وعلا عنهم: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بل أمر الله عز وجل عباده بسؤال الله عز وجل المغفرة، قال سبحانه: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بل أمر أشفق خلقه عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، قال جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الأمر الرابع: قد قامت الأدلة على أن أعظم ما يظفر به الإنسان على الإطلاق حصول مغفرة الله تبارك وتعالى، والتي إن لم تحصل فالخسارة ولا بد، وأي خسارة؟ قال جل وعلا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إذا تمهد الموضوع يا أيها الأحبة بذكر هذه الأمور الأربعة، فإنني أقول إن من أسباب التكفير، وأسبابها كثيرة، ما جعله الله عز وجل في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. إذن أسباب تكفير الذنوب حاصلة في الدور الثلاث، حاصلة في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة. أما أسباب التكفير في الدنيا فإنها بالتتبع خمسة أشياء: التوبة، الاستغفار، الحسنات، المصائب، الحدود. ونأخذها على وجه التفصيل بعون الله عز وجل. أولا التوبة. التوبة هي الرجوع إلى ما يحب، هي الرجوع عما يكرهه الله عز وجل باطنا وظاهرا إلى ما يحبه الله عز وجل باطنا وظاهرا. التوبة من السيئات فرض عين بإجماع المسلمين، أمر الله عز وجل بها، ونبيه عليه الصلاة والسلام في غير ما دليل. قال سبحانه: وتوبوا، فعل أمر يقتضي الوجوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله. والدلائل على أن التوبة سبب لتكفير السوء، السيئات لا تكاد تحصر إلا بمشقة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه ابن ماجه بإسناد حسن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أثر التوبة يا أيها الأفاضل في تكفير السيئات أثر عظيم، ولذا كل وعيد في الكتاب والسنة فإنه مشروط بعدم التوبة. أي وعيد تقرأه في النصوص فينبغي أن تقيده في نفسك بعدم التوبة، فإن التوبة إذا وقعت بشروطها تزيل هذه الآثار من العقوبات جميعا. ولذا ليس ثمة شيء يكفر الذنوب جميعا كالتوبة، فمن تاب من ذنب معين كفر عنه هذا الذنب المعين، ومن تاب توبة نصوحة عامة مستغرقة شاملة لكل الذنوب فإنها سوف تغفر عنه جميع الذنوب برحمة الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أهل العلم: هذه الآية في حق التائب، أما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهي في حق غير التائب. التوبة النصوح يا أيها الأحبة التي يتحقق هذا الأثر معها هي التي جمعت أركانها واستجمعت شروطها، وهي من خلال التتبع للكتاب والسنة ما يأتي. أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى. التوبة عبادة من أعظم العبادات، فلا تكون مقبولة إلا بإخلاص القصد فيها لله تبارك وتعالى. ولذا قد يقلع الإنسان عن الذنب وقد يعزم على عدم التوبة ولا يكون تائبا. لما؟ لأنه لا يفعل هذا لله تبارك وتعالى، وإنما خوفا من أن يعيره الناس أو شحا بماله أو ما إلى ذلك. لا تكون التوبة توبة حتى يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن من كان متلبسا بالمعصية فلا بد أن يقلع عنها فورا، فإن التوبة وملابسة المعصية ضدان لا يجتمعان. الأمر الثالث وينبغي أن يلاحظ في هذه القضية أن من الذنوب ما يشترط له مع الإقلاع حصول قضاء أو كفارة بحسب ما دلت عليه الأحكام أو أدلة الأحكام الشرعية، فلا يكون تائبا إلا إذا وفى هذا المقام. إن كان عليه قضاء لا يكون تائبا إلا إذا أداه، وإذا كان عليه كفارة لا يكون تائبا إلا بتحصيل هذه الكفارة. الأمر الثالث الندم على ما فرط منه، وهذا يا أيها الأحبة ركن التوبة الأعظم، بل جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. بل رأى بعض أهل العلم أن حقيقة التوبة إنما هي الندم، وبقية الشروط مكملات ولوازم لها لا أنها من حقيقتها. الأمر الرابع أن يعزم على عدم العودة لمثل ما وقع منه مستقبلا. الأمر الخامس إن كان هذا الذنب متعلقا بحق مخلوق فإنه لا يكون تائبا إلا برد هذا الحق إلى أهله. هذا المقام يحتاج إلى تفصيل. حقوق العباد يا أيها الأحبة إما أن تكون في نفس، وإما أن تكون في مال، وإما أن تكون في انتهاك عرض. أما بالنسبة للنفس بمعنى أن يقتل إنسان آخر لا يكون تائبا إلا بأن يبذل نفسه لولي القتيل، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا. أما إن كان هذا الحق متعلقا بمال فلا يكون تائبا إلا برد هذا المال بعينه إن كان موجودا، أو مثله أو قيمته إن لم يكن موجودا، هذا إذا كان صاحبه معلوما. أما إذا لم يكن معلوما فإنه يتصدق به بنية عن صاحبه. أما إن كان ذلك الحق متعلقا بقدح في العرض، قدح في عرض أخيه إما بغيبة وإما ببهتان، فما الواجب؟ قال بعض أهل العلم يجب أن يتحلل من هذا الإنسان ويستسمح ويطلب منه أن يعفو عنه، ولا تتم توبته إلا بذلك. وقال الطائفة الأخرى وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم إن هذا ليس مشترطا لأنه يفضي إلى مفسدة ولا بد، وهي إغار الصدور، وإنما عليه أن يثني عليه في المواضع التي كان يقدح في عرضه فيها ويدعو له كثيرا ويتوب فيما بينه وبين ربه ويكثر من الحسنات حتى يقوم هذا بحق هذا، والله عز وجل أعلم. السبب الثاني الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة وسؤالها، والأدلة على أن الاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب كثيرة جدا. قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال جل وعلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وفي الحديث القدسي الذي خرجه الترمذي بإسناد صحيح قال الله جل وعلا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وصح في مسلم بل صح في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر، قال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفره، قال الله جل وعلا أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال ربي أصبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي، قالها ثلاثا. ثم قال سبحانه فليعمل ما شاء. يقول ابن رجب تعليقا على هذا الحديث أي أنه كلما كان إذا أذنب استغفر، إذا كانت هذه حاله كلما أذنب استغفر فإن الله تبارك وتعالى قد وعد بمغفرة ذنبه. وفي صحيح بل في مسند أحمد بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام لو أخطأتم، أو قال والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل غفر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهنا تنبيه، الأصل أن الاستغفار بخلاف التوبة، فإن بينهما فروقا. أهمها أن الاستغفار دعاء، وأما التوبة فمن أعمال القلوب. ولو تأملت ما جاء في النصوص لوجدت الاستغفار يأتي مقارنا للتوبة ويأتي منفردا عنها، يأتي مقارنا لها كما قال جل وعلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هنا أعني في حال الاقتران يراد بالاستغفار طلب المغفرة باللسان، ويراد بالتوبة الإقلاع عن الذنوب بالقلب. وبعض أهل العلم لهم كلام كثير آخر في التفريق بين هذين. أما في حال الانفراد للاستغفار، يعني إذا جاء في النصوص ترتب المغفرة على الاستغفار وحده، فمن مراد بالاستغفار؟ الذي قرره أهل العلم، وهذا الذي يظهر بتأمل نصوص الكتاب والسنة، أن هذا الاستغفار هو الذي يصاحبه عدم الإصرار. الاستغفار الذي يترتب عليه مغفرة الذنوب في النصوص هو الذي يصاحبه عدم الإصرار، وبالتالي فيكون في معنى التوبة. وبالتالي يستفاد من هذا التقرير، أعني حينما تقيد أو يقيد الاستغفار تقيد المغفرة على الاستغفار، يستفاد من قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ماذا؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبالتالي نحمل الأدلة المطلقة على هذا الدليل المقيد. أما إذا كان الاستغفار بدون إصرار، بدون عزم نفسي على ترك الذنوب، كما هو حال أكثر المسلمين، يستغفرون الله ويكثرون من الاستغفار دون أن يكون هناك عزم مصمم في النفس على الإقلاع التام، بمعنى أن لا يكون ثمة توبة مصاحبة، فهل هي نافعة أم لا؟ الجواب أن الاستغفار ولو لم يصاحبه عزم على ترك الإصرار على المعصية فإنه دعاء، والدعاء نافع بكل حال ومرجو الإجابة. ولا شك أنه يقوى رجاء إجابة هذا الدعاء إذا قارن الاستغفار خشية وخوف من الله تبارك وتعالى. ويبقى أن أعلق على قول طائفة من أهل العلم الذين قرروا أن الاستغفار باللسان توبة الكذابين، فإن هذه الجملة قد قالها غير واحد من السلف الصالح، والذي تحمل عليه كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنها تحمل على أن هذا الاستغفار ليس توبة، ومن قال إنه توبة فقد كذب. هذا هو مرادهم رحمهم الله رحمة واسعة. انتقل بعد ذلك إلى السبب الثالث، ألا وهو الحسنات، الأعمال الصالحة. تواردت الأدلة الشرعية على أن الأعمال الصالحة سبب لتكفير السيئات. والأعمال الصالحة في الجملة نوعان: فعل وترك، فعل للصالحات وترك للسيئات. أما ترك السيئات ولا سيما الكبائر فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله قريبا، إذا تكلمنا عن أن سبب تكفير الصغائر اجتناب الكبائر. أما الأعمال الصالحة الفعلية فإنها في هذا الباب نوعان: النوع الأول الحسنات التي هي كفارات مقدرات شرعا، وهذه تتنوع في النصوص إلى عتق أو صيام أو صدقة أو هدي بحسب ما جاء في النصوص، كالذي يفعل شيئا مثلا من محظورات الإحرام أو الكفارات المتعلقة برمضان في غير ما فعل يقصر فيه الإنسان فيه أعني في الصيام، ثبت كفارات جاءت في النصوص، هذه أعمال صالحة وتكفيرها للسيئة التي أوجبتها واضح لا يحتاج إلى تفصيل. أما النوع الثاني فهي عامة الأعمال الصالحة، أدلة الكتاب والسنة متواردة ومتواترة على أنها أسباب لتكفير الذنوب. قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج أحمد والترمذي بإسناد حسن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وثمة أدلة خصت أنواعا معينة من الحسنات بمزيد فضل في هذا الباب، أعني كونها سببا لتكفير الذنوب. ومن خلال التصفح للنصوص وجدت أن عامة الأعمال الصالحة وأن أكثرها قد ورد فيه دليل على أنها مكفرة للسيئات، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. أول تلك الحسنات وأعظمها وأشرفها وأكبرها التوحيد، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى أعظم أسباب تكفير الذنوب، بل تكفير التوحيد الذي هو توحيد للسيئات أعظم من تكفير التوبة للسيئات. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة، أكتفي منها بقول الله تبارك وتعالى الذي جاء في الحديث القدسي عنه صلى الله عليه وسلم فيما خرج الترمذي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وما أجود وأحسن وأعظم ما قاله عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد بسند حسن. هذا رجل شيخ كبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصا له، قال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قد غفر لك غدراتك وفجراتك. من تلك الحسنات أيضا يا أيها الأحبة ومن أعظمها حظا ونصيبا في تكفير السيئات، أعظم العبادات على الإطلاق بعد التوحيد الصلاة. وقد تأملت ما جاء في هذا الباب، أعني في فضائل الصلاة وفي كون لوازمها سببا لتكفير السيئات، فوجدت أن الصلاة يتفرع عنها 10 أسباب للتكفير، وكل واحد من هذه الأسباب دل عليه دليل أو أكثر. أولا، الصلاة المفروضة نفسها سبب لتكفير السيئات، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بها الخطايا. وجاء في مسند أحمد بسند حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. أبشروا يا أهل الصلاة، إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. ثانيا الوضوء. الوضوء وهو متعلق بالصلاة ومرتبط بها سبب لتكفير السيئات. قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج الإمام مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. ثالثا المشي إلى صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ لاحظ، يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط خرجه مسلم. الأمر الرابع أن يذهب الإنسان إلى المسجد فيصلي ركعتين ويجلس. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. السبب الخامس الجلوس وانتظار الصلاة، كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الحديث السالف، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الأمر السادس قول آمين في الصلاة. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة تقول آمين في صلاة الجماعة يا رعاك الله؟ 6 مرات. هنيئا لأهل صلاة الجماعة، مرتين في الفجر ومرتين في المغرب ومرتين في العشاء، 6 مرات أنت تتعرض إلى هذه النفحة العظيمة من ربنا تبارك وتعالى، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا والله يا أخواني حق، ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. السبب السابع قول اللهم ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه تتكرر 17 مرة في اليوم والليلة. فأبشروا يا أهل صلاة الجماعة. السبب الثامن السجود. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حينما سأله أحد الصحابة عن عمل يقرب إلى الله عز وجل ويدخله الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. السبب التاسع التسبيح بعد الصلاة. فثبت عند مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فتلك 99، ثم ختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال عليه الصلاة والسلام: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كم مرة تتعرض لهذه النفحة يا رعاك الله في اليوم والليلة؟ 5 مرات. السبب العاشر والأخير صلاة الجماعة نفسها. صلاة الجماعة نفسها، قال عليه الصلاة والسلام: وحث الخطى إلى المساجد. هذه 10 كاملة تتفرع عن هذه العبادة العظيمة، وفضل الله واسع. من تلك الحسنات يا أيها الأحبة هذه العبادة أو هذه العبادات التي نحن مستظلون بظلالها في هذه الأيام، الصيام والقيام، وقيام خاص نسأل الله أن يوفقني وإياكم إليه، قيام ليلة القدر. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من تلك النصوص أيضا وما ألطف هذا الحديث وأعظم موقعه، فقد خرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وعرف حدوده، إذا تنبه إلى تعلم أحكام الصيام حتى تفوز بهذا الأجر. من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه كثر ما قبله. إذن تلك النصوص المطلقة مقيدة بهذا الحديث، تصوم إيمانا واحتسابا ولكن أن تعرف حدوده وأن تتحفظ مما ينبغي أن تتحفظ فيه، فإنك إن فعلت ذلك فزت بهذا الأجر العظيم، والله لا يخلف الميعاد كفر من قبله. من تلك الحسنات أيضا الحج، قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في رواية في الصحيح: من أتى هذا البيت، قال: من أتى هذا البيت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال أهل العلم هذا الإطلاق من أتى هذا البيت يشمل العمرة أيضا، وهذا فيه قوله عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أيضا من تلك الأسباب يا أيها الأحبة الجهاد والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فعند مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. من ذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، وما أكثر الأدلة التي جاءت في هذا الباب. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجاه في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد صحيح أنه قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. من تلك الحسنات أيضا حسنة سهلة يسيرة هي آخر شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. إذا ثبت هذا في حق هذه الشعبة التي هي أقل شعب الإيمان فكيف بما هو أرفع منها. إذن لا ينبغي للعاقل البتة أن يحقر شيئا من الأعمال الصالحة أبدا، فربما غفر له بأقلها. ألا ترى في هذا الحديث أن الله شكر له فغفر له بإماطته غصنا عن طريق المسلم؟ بعد إيراد هذه الجملة الطيبة من هذه النصوص التي يستبشر بها المسلم، يحصل التعريج على ذكر بعض التنبيهات والضوابط المتعلقة بهذا الموضوع والتي لا ينبغي أن تفوت عن أذهاننا. أولا، ينبغي على المسلم إذا سمع مثل هذه النصوص التي تبعث حقا على الرجاء، ينبغي عليه أن لا يسترسل حتى يصل إلى حد الاغترار، فإن الذي يكفر السيئات من تلك الحسنات المقبول منها. وهذه قضية غيبية، أنت تعمل وترجو ولكنك لا تزن بالقبول، فلا تدري ما الذي قبل من حسناتك مما لم يقبل. ومما يدل على ذلك ويرشد إليه الحديث الذي ذكرته آنفا الذي خرجاه في الصحيحين، حينما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة، قال: لا تغتر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا. يقول أهل العلم تعليقا على ذلك: أي فتستكثروا من الأعمال السيئة اتكالا على هذا الحديث وأمثاله، فإن الذي يقع بسببه المحو والتكفير هو الذي يقبل من الأعمال، وأن للعبد الاطلاع على ذلك. ولذا لو رجعنا قليلا إلى شأن الصلاة، كل تلك النصوص التي سلفت قيدها حديث عنه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. لاحظ هذا القيد المهم، كما أمر، أمرت بمراقبة الله عز وجل والخشوع وحضور القلب أثناء العبادة، أمرت بالإخلاص وبتحسين القصد، أمرت بأداء العبادة على الوجه المشروع الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى، من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر. وما أكثر التقصير يا أيها الأحبة في هذا الأمر. ولذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليصلي وما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسعيد من الناس من كتب له نصف صلاته. فيا أيها الأحبة، هذا الموضوع ينبغي أن يحمل على هذا المحمل، وأن يتأمل فيه على هذا الوجه، وأن لا يبالغ الإنسان حتى يسترسل. ثم عليه أن إن كان يريد تحصيل هذه الحسنات وهذه الأجور العظيمة، إن كان يريد تحصيل هذه الأجور العظيمة من تلك الحسنات، أن يوقعها على الوجه المشروع: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. مع الأسف الشديد، ما أغفل الناس أو ما أغفل كثيرا من الناس عن هذا القيد المهم. تجد الرجل عمره 40 أو 50 أو ربما 60 ولا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكلف نفسه يوما، وهو الذي يقرأ الجرائد كلها والمجلات ما استطاع، ويقرأ كل ما يقع تحت يديه من المهم القليل وغير المهم الكثير، لكنه ما كلف نفسه أن يقرأ كتابا في كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية الصلاة، وما كلف نفسه أن يأتي إلى شيخ أو طالب علم ويقول: علمني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل في من حولك من حيث تطبيق الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدت القليل مع الأسف الشديد من يقوم بذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تنبيه ثاني: ثبوت التكفير في الحسنات لا يتنافى مع ثبوت فضائل أخرى للحسنة، يعني تكفير السيئة فضيلة من فضائل، ولا تعارض بين ثبوت هذا وهذا. ولذلك مر معنا في النصوص فيما مضى: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والنصوص في هذا الباب أنواع. أيضا تنبيه ثالث لا ينبغي أن نغفل عنه، أن ما يكفر من الحسنات بسبب أن ما يكفر من السيئات بسبب الحسنات هو ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أما حقوق الآدميين فبإجماع أهل العلم لا تكفرها الحسنات، بل إنه يرجع فيها إلى ما تقرر آنفا. تنبيه الرابع، أشار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه يحسن أن يطلب العاصي من الحسنات ما يضاد سيئاته، فإن الأمراض تعالج بأضدادها. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي بالحسنات التي تمحو السيئات ويحرص أن تكون مضادة لجنس تلك السيئات، فإن ذلك أبلغ في المحو. السبب الرابع، المصائب. المصائب والابتلاءات هي كل ما يؤلم من هم ومن حزن ومن أذى، تعلق بمال أو تعلق بعرض أو تعلق بولد أو تعلق بجسد، وهي من حيث التكفير نوعان. هناك ابتلاءات ومؤلمات ناتجة عن عمل صالح كالجوع والعطش الذي يكون مسببا عن الصيام، كالتعب الذي يكون مسببا عن الحج والجهاد وما شاكل ذلك، فلا شك أنه سبب لتكفير السيئات وزيادة الدرجات، والأدلة في ذلك شتى. ثانيا، المصائب التي تنال الإنسان بغير اختياره، من مرض، من فقد ولد أو حبيب، من احتراق منزل، من خسارة تجارة وما شاكل ذلك، فهذه المصائب يتحقق فيها أمران: أولا أنها جزاء الخطايا، ثانيا أنها مكفرة للخطايا. أما كونها جزاء للخطايا فدليله قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما كونها كفارة لها فأدلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولما نزل قول الله جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يسألونه فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصيب المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، خرجه الإمام مسلم. ولا شك يا أيها الأحبة أن هذا التكفير يتفاوت بحسب المصيبة خفة وعظما. السبب الخامس، الحدود، فإنها كفارات لموجباتها من المعاصي، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. وهذا الشاهد من الحديث وهو في الصحيحين، وشاع عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد بسند حسن: من أصاب ذنبا وقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. أما عن أسباب التكفير في البرزخ فإنها تنقسم إلى ما يأتي: أولا الدعاء للميت، سواء أكان ذلك في صلاة الجنازة أو خارجها. ودل على هذا جملة من النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديثان في مسلم. ثانيا: ما يهدى إلى المسلم إهداء شرعيا من حسنات. والذي يتحصل، والموضوع أكبر من أن يحاط به، الذي يتحصل ويتحقق في هذا الموضوع أن الذي يشرع إهداؤه إلى الميت من الحسنات الصدقة والنسك حجا أو عمرة وقضاء الصوم. فهذا الذي دلت الأدلة الصحيحة على أنه يشرع إهداؤه للميت، ويكون ذلك سببا لتكفير السيئات عنه، والأدلة على ذلك كثيرة. الأمر الثالث: ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن من أسباب تكفير السيئات في البرزخ ما يصيب المسلم في قبره من الأهوال والضيق والشدة والضغط، ولا أعلم دليلا على ذلك، اللهم إلا أن يقال إنه إذا كان الشوكة، إذا كانت الشوكة يصاب بها الإنسان في الدنيا سببا للتكفير، فما بالكم بهذه الأهوال العظيمة، والله المستعان. أنتقل بعد ذلك إلى أسباب تكفير السيئات في عرصات القيامة، وهي تتلخص في أمرين: الأول أهوال القيامة وشدة الموقف، والأمر الثاني شفاعة الشافعين. أما الأمر الأول فالكلام فيه كالكلام في أهوال القبر، وأما الأمر الثاني أعني شفاعة الشافعين فأدلته كثيرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول بعد هذا يا أيها الأحبة، بقي السبب الأهم والسبب الأعظم والسبب الأكبر، ألا وهو محض رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فإن الأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة على أن رحمة الله بعباده تفضله عليهم بغفران الذنوب والتجاوز عن الزلات دون سبب منهم كثيرة ومعلومة في الكتاب والسنة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومغفرته تبارك وتعالى تنال من شاء من عباده في الدور الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وهذا مما لا يخفى على مسلم، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقة الموضوع مترامي الأطراف وواسع، ولكن لعلي أخذ نبذة يسيرة من بعض النقاط التي أحب أن أعرج عليها في هذا الموضوع. أنتقل إلى موضوع مهم، وهو كيفية تكفير السيئات على جهة التفصيل. كيف يكفر أولا الشرك الأكبر؟ تقرر بالنص والإجماع أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة منه والدخول في التوحيد والإسلام، وهذا أدلته كثيرة جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما إذا لم يحصل ذلك فلا أمل ولا مطمع للكافر في المغفرة البتة، وهذا من قواطع الشرع. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قال جل وعلا: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وهذه القضية من الوضوح بحيث يستغنى عن التفصيل فيها. ثانيا، الشرك الأصغر، الرياء، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، إلى غير ذلك من هذا الموضوع، وهو بحر ساحل، بحر لا ساحل له، والمعصوم من عصمه الله. كيف يغفر الشرك الأصغر؟ مما لا خلاف فيه أنه يغفر بالتوبة، لكن هل يغفر بغير التوبة من المكفرات الأخرى؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن عموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به يقتضي أن الشرك الأكبر، عفوا، أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة منه، وبالتالي فلا بد من أن يوزن في الميزان. وإذا ترجح في ميزان الإنسان حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإلا دخل النار. وطائفة من أهل العلم قالوا إن حكم الشرك الأصغر في هذا الموضوع، في هذا الباب، أعني باب المغفرة، هو حكم الكبائر. قالوا: فكما نقول في قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما نحمل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك على الشرك الأكبر، فلنحمل أيضا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به على الشرك الأكبر، لا سيما وأن ظواهر النصوص تدل على معاملة الشرع للشرك الأصغر معاملة الكبائر. وعلى كل حال المقام مقام مخوف، وعلى المسلم أن يحتاط لنفسه. أما كيفية تكفير الكبائر فبالإجماع، قبل ذلك أقول الذنوب نوعان كما هو معلوم عندكم، وهي قضية مجمع عليها بين السلف. الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. وأضبط ما يضبط الكبيرة أنها الذنوب التي أوجبت الحدود أو توجه إليها الوعيد، الذنوب التي أوجبت الحدود أو توجه إليها الوعيد، وما سوى ذلك فهي صغائر. اتفق العلماء على أن هذه الكبائر تغفر بالتوبة، لكنهم اختلفوا. لا شك أنها تغفر بالتوبة، وتغفر بالحد الذي اقتضاه، يعني تغفر بالحد الذي اقتضته. إذا اقتضت السيئة حدا فأقيم على صاحبه فإنها سبب للمغفرة. لكن العلماء اختلفوا في تكفير الأعمال الصالحة للكبائر، والأقوال في هذه المسألة ترجع إلى ما يأتي. جمهور العلماء على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر للكبائر، وأدلة هذا كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها لا تكفر الكبائر. والأدلة في هذا عدة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة، واستدلوا بالنصوص التي سلفت وأنها جاءت مطلقة فلا تقيد بالصغائر. وتوسط آخرون فقالوا إن الأصل في الأعمال أن تكفر الصغائر، ولكن إن انضاف إليها شيء آخر تقوت فاقتضت تكفير ما قابلها من الكبائر. وهذا اختيار جمع من المحققين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. من ذلك ما يقوم بقلب الإنسان أثناء قيامه بالعمل الصالح من الصدق واليقين والإخلاص. واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا يطيف بركية يعني ببئر يكاد يقتله العطش، فنزلت فملأت خفها ماء وحملته أو عضت عليه بفيها ثم صعدت وسقته فشكر الله لها فغفر لها. لاحظ أنها بغي وغفر لها زناها. وهذا إن كان واقعا في بني إسرائيل فلا أن يكون في هذه الأمة التي هي أشرف وأفضل أو لا. قال أهل العلم ليس كل بغي سقط كلبا حصلت هذا الأجر، ولكن هذه المرأة كان في قلبها من الصدق واليقين والإخلاص بحيث أنها تحملت هذا الوضع النزول وملء الماء وأن تمسكه بفيها ثم تصعد به، هذا دليل على أنه قارن هذه الحسنة في قلبها من الصدق واليقين والإخلاص مقتضى تكفير هذه الكبيرة. أيضا من تلك الأشياء التي يمكن أن تقوي هذا العمل الصالح فيصل إلى تكفير السيئة شرف العامل وشرف العمل نفسه. يدل على هذا ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب حينما قال عليه الصلاة والسلام في شأن أهل بدر، قال وما يدريك لأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث قال أهل العلم لا يمكن حمله على الصغائر. لمن؟ لأنه إذا حمل على الصغائر أو حمل على المغفرة بسبب التوبة ما أصبح للتقييد بأهل بدر فائدة، لم يكن ثمة فائدة لهذا الحديث إلا إذا عمم على سائر السيئات ومنها الكبائر. منها أيضا يا إخواني أن الحسنات والأعمال الصالحة قد تتساعد فتتقوى فترتقي إلى درجة تكفير السيئات. ويعجبني في هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء حينما قال إن الأعمال الصالحة في تكفيرها للسيئات على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تقصر عن تكفير الصغائر، تؤدى أعمالا ولكنها فاقدة لكثير من الإخلاص والحضور والخشوع فتعجز عن تكفير الصغيرة أيضا. الدرجة الثانية أن تقوى فتكفر الصغيرة ولكنها لا ترقى إلى أن تكفر الكبيرة. الدرجة الثالثة أن تقوى على تكفير الصغيرة وتبقى فيها قوة فتكفر بعض الكبائر. قال رحمه الله فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. أما تكفير الصغائر فإن الصغائر تكفر بما سبق، الأسباب التي تؤدي إلى تكفير الكبيرة تؤدي إلى تكفير الصغيرة من باب أولى. ويبقى بعد ذلك التنبيه على أن الصغائر لها سبب يخصها في تكفيرها ألا وهو اجتناب الكبائر. ويدل على هذا قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله سيئاتكم هنا محمول على الصغائر ولا بد. لمن؟ لأنه ذكر الكبائر قبل ذلك فما بقي إلا الصغائر. ولكن شرط هذا كما قرر أهل العلم المحققون هو عدم الإصرار على الصغائر. لمن؟ لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وكون الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة قاله ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه بإسناد صحيح، وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فكان حكم ذلك حكم الإجماع السكوت. وعلى هذا جماهير أهل العلم. على كل حال الموضوع طويل وجوانبه شتى وكثرة الكلام ينسي بعضها بعضا، ولو أن الله عز وجل نفعنا بقليل من هذا الكلام لفزنا والله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون لهذا الكلام أثر في النفوس وأثر في الأعمال، وأن يكون باعثا إلى اجتناب هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسباب لتكفير السيئات. كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.